ثم التفت إلى صالح سائلا بنبرة خفيضة وكأنه لا ينتظر إجابة ولا يرغب في سماعها. منذ متى وهو يقيم معنا؟ ومن كلفه بذلك؟ ماذا يفعل تحديدا؟ مولانا المحتسب هو الذي كلفه يا سيدي، حسبما أخبرنا زهير، وهو معنا منذ فترة لكنها ليست بالبعيدة، وقد نشر رجاله بالأقواس على سطح الدار وملحقاته. وأيضا بتر كمال الدين حواره مع صالح بجملة واحدة، وولاه ظهره متجها إلى جناح أخيه الهارب قائلا: أحضر لي زهير إلى هنا. ثم التفت فجأة وبنبرة محذرة بمفرده: يا صالح. لم يصبر الحسن كثيرا على المساعد يعقوب حتى يلتقط أنفاسه، وظل يستحثه على الكلام إلى أن قال له: أخبرني المعلم جرجس بأن كمال الدين أطلق عشرات العسس والبصاصين خلفك في كل مكان يحتمل وجودك فيه، وأمر رجاله بحرق أي دار أو حانوت يشتبه في اختبائك فيه، حتى حانوتك فتشوه وأحرقوه، وهذا ما يفسر سر حرائق وكالات ودكاكين الغورية والبطنية الأيام الماضية. الأمر مختلف تلك المرة، فهم يريدون قتلك. سكت يعقوب برهة ليلتقط أنفاسه، والحسن يثبت عينيه في لهفة على وجهه منتظرا بقية الحديث. كمال الدين يستخدم مرتزقة أيضا ويغريهم ريهم بالذهب ليحضروا له رأسك، ولا أمل لك في النجاة إلا إذا هربت من مصر. لكن أهرب إلى أين؟ لو هربت سيقال إنني جبان. أنا سأسلم نفسي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. والله هذا أهون علي من الهرب، ولا يهمني حرق دكاني، فالمخطوطات في مكان آمن. قالها وهو يتأمل حربة صيد العقارب في شرود. هز يعقوب رأسه وتجرع بعض الماء من قلة قريبة، وقال بنبرة يائسة: يبدو أن ذاكرتك قد شاخت، فالقائد محمد علي اقترح عليك كشف المؤامرة أمام الوالي وفتح جرائم أخيك نائب محتسب المماليك وإخباره بأنك ما زلت حيا، لكنك تراجعت حتى لا يقتل كمال الدين بسببك. حتى المخطوطات رفضت تسليمها لرجال محمد علي حسب ما طلب منك. وضع الحسن رأسه بين راحتيه جالسا القرفصاء وسط الغرفة الضيقة، بينما كان يعقوب ينظر من خلف المشربية متواريا يراقب الطريق خوفا من أن يكون العسس قد تتبع أثره بعد خروجه من دار المعلم جرجس، رغم أنه اجتهد في تضليلهم. فلما اطمأن التفت إلى صاحبه قائلا: على أي حال المحتسب ينتوي الخلاص من كمال سيف الدولة قريبا، بعد أن علت أسهمه وارتفع نجمه وبات قاب قوسين أو أدنى من منصب المحتسب نفسه. تذكر أن تربية الأفعى لا تحمي من لدغاتها، وأنت مخطئ في تسامحك مع أخيك. هز الحسن يديه يمنة ويسرى رافضا مجرد الحديث في أمر كشف مؤامرة كمال الدين، ثم قال فجأة بنبرة متفائلة: ولكن كيف سيتعرف البصاصون علي الآن وقد أخبرهم كمال الدين بأنه قتلني؟ ضحك يعقوب قائلا: المماليك كلهم يدركون أنك في عداد الأموات منذ أن رأوا رأس وساف، لكن كمال الدين أقنعهم بأن الفارس الملثم بوشاح أخضر هو أحد أقرب رجالك الخطرين وأنه يعرفه، فأعطى أوصافك للبصاصين والعسس والمرتزقة، فصرتما الآن شخصا واحدا. الشاطر حسن قد قتل، والبحث الآن عن الملثم الأخضر لقتله. قالها يعقوب وهو يضحك. زم الحسن جبهته وظهر الضيق جليا على وجهه وهو يتذكر وساف المسكين الذي طار رأسه بدلا منه. اقترب منه يعقوب وهو يربت كتفه قائلا بنبرة غامضة تستفز العقل وتحرضه على التفكير: لا تحزن، فلا يزال أمامنا مخرج وحيد، اتفقت عليه مع المعلم جرجس. رفع الحسن رأسه في يأس وعينه تنظران إلى يعقوب بلا مبالاة وهو يقول بصوت مكتوم: وما هو؟ أطرق يعقوب خجلا لوهلة، ثم أطلت ابتسامة على وجهه المشرق قائلا في حماسة: الزواج. تسللت نظرات كمال الدين في قلق من خلف نوافذ حجرة أخيه الكثيرة المكشوفة على كل المخارج والمداخل. لاحظ انتشار رجال مسلحين يطوفون في خطوات منتظمة لا تنقصهم الهمة والجدية. سرت بجسده رجفة، ولوهلة شعر بأنهم يتحفظون عليه في داره وليسوا يحرسونه فحسب. تنهد بعمق وهو يتوارى ونظر إلى الأفق البعيد لعله يلمح ما يصادف قبولا لهواجسه من انتظار الموت على يد مجهول. زفر بضيق وهو يتحسس قلادته الذهبية وقبض عليها بشدة. لم يشعر أبدا بالطمأنينة، دائما يراوده الإحساس بأنه مهدد في حياته. يأسره الخوف ثم يطلق سراحه ليقع في براثن القلق فيضربه في مقتل، ليظل يرفرف بلا تحليق كالطير المثبوح فيصيبه الدوار. ولكنه لم يطلق صيحة البجعة الأخيرة بعد. كاد ينظر إلى كفه كعادته، لكنه قبضه وأغمض عينيه مقطبا جبينه، مسدلا سحب غضب مكبوت على جفنيه، مستندا بكفه على الجدار بينما يقبض بالأخرى على خشب المشربية، وقد امتلأ بالضجر حتى فاض سأما من نفسه. طرق باب الحجرة طرقتين، فتهلل وجه كمال الدين لبرحة عندما وقعت عيناه على زهير وهو يدخل عليه بجناح أخيه الحسن، لكن سرعان ما ارتد وجهه عندما لاحظ تبدل حاله. دارت الهواجس دوران الرحى في رأسه. كان زهير يبدو في هيئة مسترخية نوعا ما، توحي قساماته وثيابه بأنه صاحب دار سيدها وليس مجرد قائم على حراستها وحماية ربيبها. فأدار وجهه ناحية النافذة العالية وهو يجز على أسنانه محاولا طرد الظنون الملحة من ذهنه، وصورة وردشان تتراقص أمامه. فلم يلحظ بسبب توتره وجود ابنه ناجي الذي تكوم بداخل الكوة متسترا وراء كوم من الثياب بعد أن خشي مواجهة أبيه وعقابه لتردده على جناح عمه الهارب حتى بعد غيابه. فانكمش الفتى ينصت برهافة. خرج صوت كمال مترددا وهو يتعمد عدم النظر إلى عيني زهير. من الذي كلفك بتولي حراسة الدار والإقامة فيها؟ ولماذا لم تخبرني قبلها؟ أجابه زهير بثقة، مولانا المحتسب بنفسه، لما علم أنك تخاف على حياتك من المصريين بعد أن كشف الملثم وجه المجذوبة حليمة، وأنك رفعت مظلمة بالحماية لمولانا السلطان، وقد كنت أنوي إخبارك، ولكن وهل الدار مؤمنة جيدا الآن؟ ضحك زهير ضحكة مبتسرة وهو يجيبه بذات الثقة وإن علت نبرتها أكثر. لا شك في ذلك، عشرة من رجالنا ينتشرون بالأقواس والسهام فوق السطح، ومثلهم وأكثر كالجراد بالبنادق والطبنجات والسيوف في مداخل ومخارج الدار. حتى الحديقة الخلفية ومرسى النهر نبسط سيطرتنا عليهما تماما. لا تقلق، فمن يقترب سيكون في عداد الأموات قبل أن يخطو أولى خطواته داخل حرم الدار. حسنا، اسمعني جيدا يا زهير، أنت الوحيد الآن محل ثقتي، وأنا أريدك في أمرين كلاهما أهم من الآخر، والإثنان لا يقبلان التأجيل. أنا رهن إشارتك وطوع أمرك يا سيدي. ارتاحت قسمات كمال الدين وهدأ خفقان قلبه على وقع نبرة الخنوع البادية من كلمات زهير، فالتفت نحوه وهو يضع كفيه على كتفيه قائلا بحماس: ماذا لو لاقى مولاك المحتسب مصرعه بسهم طائش في أثناء عودته إلى داره بعد المغرب؟ أجابه زهير متفكرا بعد فترة وجيزة، عابثا بلحيته وابتسامة ماكرة تلوح من شفتيه: ستصبح أنت يا سيدي مولانا محتسب القاهرة، لا شك عندي في ذلك، فمؤامرات المحروسة هذه الأيام تسمح بأن يطوى الحادث سريعا ويصبح في طي النسيان. ضغط كمال على مخارج ألفاظه بحرص وهو يقترب منه أكثر: ويجب أن تتأكد أيضا أنك وقتها ستكون النائب الأول للمحتسب، فلن أجد خيرا منك ليتولى منصب القديم. لم يجبه زهير، إنما ظل محتفظا بملامح جامدة على وجهه وكأنه يضع قناعا من جبس، وبدا كمن لا يعنيه المنصب من قريب أو بعيد، ثم أردف بعد برهة بنبرة واثقة: وما الأمر الثاني يا مولانا المحتسب؟ اتسعت ابتسامة كمال سيف الدولة على وقع الكلمة الأخيرة بأذنيه، فطوق كتفي زهير بذراعه مصطحبا إياه إلى خارج الغرفة، وهو يقول بصوت هادئ مطمئن وابتسامة خبيثة تتصدر نصف وجهه يتردد صداها في نظرات عينيه: الأمر الثاني مختلف كثيرا، فهو يحتاج إلى رجل قوي في فحولتك، وأنا لا أثق أيضا في أحد غيرك ليلبي لي رغبتي. أطلت دهشة ممزوجة بالاستنكار من عيني زهير، وبدا عليه الارتباك واضحا وقد توقف لا إراديا عن السير، ثم ابتعد قليلا عن كمال الدين وكأنه ينأى بجسده. أطلق كمال ضحكة عالية بترها فجأة وقد لمعت عيناه محتفظا بابتسامة لزجة مرتفا: أريدك أن تفعلها الآن يا زهير، وفي هذه الدار أيضا. مثلما ترتد موجة البحر المكسورة قرب الشاطئ وكأنها كانت تناوشه، راحت خيوط الشمس تنحسر ببطء عن جناح الحريم، معلنة استسلامها لبوادر ضي القمر في ليلة سيتوسط فيها السماء بدر مكتمل. كان الطابق الثاني في دار المعلم جرجس الجهري يموج بالحركة منذ الصباح استعدادا لمراسم الزواج، بعد أن صار حديث الكثيرين من أهل القاهرة، فالعروس ليست كأي فتاة، اليوم ستتزوج نورسين التي كانت جالسة في ركن قصي يغطيها الخجل، وهي تستمع إلى نصائح السيدات الأكبر سنا عن الزواج ومعاملة الزوج، وملامحها لا تخلو من بقايا اندهاش طفولي، لكنها منتبهة لكل كلمة تلقى على مسامعها لتحفرها على جدران وعيها بعمق: كن له أرضا يكن لك سماء، لا تدعيه يشم منك إلا أطيب ريح، لا تفشي له سرا أبدا. فاضت ملامح وجهها بالرهبة والوجل، واعتدلت في جلستها قرب المشربية الواسعة ذات الفتحات الضيقة المتشابكة، ابتسمت في خجل عندما وقعت عيناها على زوجة جرجس الجهري وهي ترش أرضية الدار بالماء من إبريق ذهبي صغير غريب الشكل لتطرد الأرواح الشريرة المختبئة تحت الغبار، متمتمة بكلمات غير مسموعة، لكن ملامحها الجادة توحي بأنها تعزم عليها. تسرب ببطء متناغم رائحة الخبيز من فوهة الفرن الكبير لتخترق الدار من كل مشربياتها وشرفاتها، ورحت السيدة السمينة التي يترجرج شحم ذراعيها كلما رصت ألواح صاج ممتلئة بالبسكويت والكعك تلقم النار من فوهة الفرن السفلي بقطع صغيرة متساوية من الحطب. كانت عيون الجميع تفيض بالغبطة والسرور، تتقدم كل فينة وأخرى فتاة لتقدم هدية للعروس، واحدة تحمل كيسا من الحناء، وثانية تناول نورسين الشموع، وثالثة تهاديها بقماش يكفي لثلاثة أثواب من الحرير. على مقربة منها فتيات صغيرات يتهامسن بصوت مسموع يحفظن بعضهن أغان سينشدن بها طوال ليلة المنتظرة. ضحكت نورسين على استحياء وهي تطرق برأسها من الخجل عندما التقطت أذناها مقطعا يقول: يا أبو جلبي مزهرة ارمح وطير في المنظرة. على مبعدة من مجلس نورسين كانت هناك أخريات يتبارين في ملء صناديق من الخشب والعاج بجهاز العروس من ملابس وأوان جديدة للطعام والشراب. نهضت نورسين من جلستها وهي تلملم طرف ثوبها برقة رقة بالغة، أعطتهم ظهرها وعبثت في صندوق ضخم ثم فاجأت الحاضرات بنثر ملابسها القديمة فوق رؤوسهن. فرحت كل فتاة تشب وتقفز في جزل لتسارع بالإمساك بقطعة من ملابسها لتقبض عليها بقوة وتحتضنها برفق وهي تضم ذراعيها لصدرها بسعادة بالغة. فقطعة الملابس الآن صارت ملكا لها لتصبح ذكرى غالية من عروس جميلة. ساد الصمت فجأة وتعلقت الأعين ناحية بوابة الحرم لك مع دخول ست البرين الماشطة السودانية مهيبة الردفين ذات البشرة الأبانوسية اللامعة تمشي مائلة إلى الأمام قليلا شبه منكفئة ومتمايلة في مشيتها كبندول الساعة من فرط بدانتها وكبر سنها. امرأة عجوز لكنها خبيرة. ألقت السلام على الموجودات في برود مستغلة هيبتها التي ساعدتها على أن يفسحن لها مكانا واسعا بينهن، لكنها اختلت بالعروس خلف ستار سميك شدت وتره فتتان عفيتان من الإيماء. اجتزأت المرشطة قطعة كبيرة من كتلة حلوى بيضاوية معمولة يدويا بعد غليها مخلوطة بالعسل الأبيض، وراحت تلوكها بأصابعها وهي تتفرس في ساقي نورسين بعين مدربة. فلما بدأ قوام الحلوى لينا قليلا في يدها مررته على ساقيها لتجلي جسم نورسين من الزغب الناعم والشعيرات الخشنة غير عابئة بتأوهاتها الحقيقية أو دلالها الأنثوي الأخاذ، حتى كلت يداها ثم بدأت تدلك جسدها بماء الزهر المخلوط بزيت اللوز المر والمسك، وتركتها حتى تهدأ وراحت تثرثر مع الأخريات الجالسات خلف الستار وتحتسي مشروبها الذي كان قد برد في كوبه منذ مجيئها. لم يمضي وقت طويل إلا وكان جسد نورسين يشمر عن نصاعته وبريقه وتوهجه، فأزاحت ست البرين الستار السميك برفق فلملمت بقاياه الأمتان. علت الآهات وراحت عبارات التسبيح والإعجاب تتسابق على الخروج من أفواه النساء التي جحظت عيونهن إعجابا بما أبدعته ست البرين. التفتت نورسين برقبتها الطويلة المزينة بعقد من اللؤلؤ ناحية النافذة العريضة وظلت شاردة بعينين حزينتين بعد أن تغلب واقعها على أحلامها كلها، فتبخرت من الشرفة ولسان حالها يناجيه بشوق ولوعة تخليا عن كبريائهما بمنتهى الرضا. أين أنت يا شاطر حسن؟ أسفل جناح الحريم بدار المعلم جرجس استيقظ الحسن بعدما أمضى ليلته بنصف عين فقط، فقد حرمه عقله من الاستغراق في نوم عميق ووقف له كالديدبان كلما أسدل جفونه ينغزه بهاجس مختلف فيفتحهما وهو يسفر يائسا. لم يهنأ كثيرا بفرك عينيه وانتبه لصوت طبول منتظمة تقرع في صخب مختلطة بأصوات كثيرة متداخلة يخترقها نعير النوق والبعير وصهيل خيول بكبرياء، فتبدو كأنها قد ملت من وقفتها وسط دواب تقل عنها سرعة وكفاءة وربما أصالة أيضا. تهليل الأطفال العشوائي وزغاريد النساء امتزجا ليعلنا بلا مواربة عن قرب ساعات الزفاف. أما العربات الخشبية التي تجرها البغال وظهور الجمال التي رصت عليها ألواح خشبية وحشيات قطنية وثياب ملونة، فكانت تزف البشرى بأن موكب العروس على وشك التحرك. ظل الحسن يجول ببصره عبر فتحات المشربية الضيقة بين تفاصيل المشهد الصاخب أمامه بعينين مشدوهتين لا يصدق ما يراه، يحاول أن يلتقط منها ما يقنعه حتى أعيته الحيلة. فرك عينيه مرتين واستند بكفه على الجدار، ثم تسربت ابتسامة خفيفة بلهاء من بين شفتيه بعدما عجز عقله عن استيعاب الموقف، خاصة وأن الزغاريد المنطلقة كل وهلة وأخرى تشتت تركيزه وتفتت انتباهه. هي أيتها العروس الكسول، فعريسك بانتظارك على أحر من الجمر.

14 باب السر. تلفت كمال الدين خلفه أكثر من مرة وهو يتحسس جدران الدهليز الطويل المفضي إلى رواق كبير تتوسطه نافورة ماء صغيرة حتى عبره بخفة، ثم انحرف يمينا ووقف يلتقط أنفاسه لبرهة وهو يميل بجذعه ليتأكد من أن العبيد والخدم لم يلحظوه. تحسس تجويف أحد الحوائط بكفيه، فلما شعر بانبعاج بسيط دفعه بقوة فانفتح باب السر للداخل. هبط الدرج الحجري الحلزوني بحرص شديد حتى أتمه، فدلف قبوا مكتوما، وعلى ضوء قنديل صغير وقف يتأمل الغرفة الخانقة. عشرات الصناديق المتراصة بأحجام مختلفة وأجولة منتفخة مائلة على جوانبها منبعجة من أسفلها، تحتوي عملات ذهبية وفضية وقلائد مرصعة بالألماس وخواتم وعلب تبغ ذهبية بأحجام متفاوتة نقشت عليها رسوم دقيقة بديعة ملونة، ثلاث شمعدانات من الفضة الخالصة واثنتان مطعمتان بالزمرد متراصة جميعا في شموخ، أقمشة فاخرة وسيوف وخناجر ذهبية وطبنجات طليت مقابضها بالذهب. قادته قدماه حتى منتصف الغرفة التي تقع أسفل جناح أخيه الحسن. كانت عيناه متحجرتان تنظران في وجوم إلى مقتنياته التي جمعها من عطايا الرشوة التي قبلها أو طلبها على مدار سنوات قليلة، وكأنها غير راضية عما اقترفته يداه. ابتلع ريقه بصعوبة وهو يشعر بمرارة في حلقه الجاف. أحس لوهلة أن جدران الغرفة تنقبض وتقترب منه ببطء. وضع القنديل جانبا بعد أن انطفأت شعلته فجأة وبدأ يشعر باختناق خفيف، فرك عينيه بشدة ليتعود على الظلام، لكن ظل الشعور ملازما له. رفع عينيه فرأى السقف وكأنه يكاد يهبط عليه ببطء. بدأت حبة العرق تتلألأ استعدادا للتدحرج على جبهته. جز على فكيه ثم أغمض عينيه مرة أخرى وقد ضايقته العتمة قليلا، لكنه ما لبث أن تعودها. شعر بانقباض طفيف في قلبه فصار جزعا. ماذا ستفعل بكل هذه الثروة يا كمال الدين؟ سيرثك ناجي المتعلق بأخيك أكثر منك، وستتمتع بها زوجتك وردشان المتسلطة المسيطرة، وتخشى أن تطلقها أو تقتلها لسلطان ونفوذ أخيها في بلاط الوالي، رغم أنك فكرت مرارا بالخلاص منها، لكنك جبنت في النهاية مع أنك تشك في علاقتها بحارسك زهير. أليس شقيقها هو الذي عينك في منصبك؟ ألم يكن هو الذي أنقذ رقبتك من سيف جلهوم عندما اندلعت ثورة القاهرة؟ من غيره يعتبر ملاكك الحارس داخل أروقة القلعة حتى لا يصيبك سهم طائش أو تبتلع لقمة مسمومة قد تدس لك في غفلة منك في أثناء تناول طعامك. دعك من كل ما سبق، ولكن ماذا لو اكتشفوا أمر هذا القبر؟ سيقتلونك ولا شك. لا، لن يقتلون، أنا أطعمت كل فم فتوارت الوجوه عني، لم تلمحني العيون عمدا، فأنا أتقاسم معها كل العطايا. كلها يا كمال؟ لا، ليس كذلك بالضبط، ولكنهم لا يعلمون أو تغافلوا عني قانعين بما غنموا. لن يمسسني أحد بسوء. تهاوى ببطء على ركبتيه مطرقا، وقد خيل إليه أنه يسمع ضحكة ساخرة ظلت صداها يتردد بقوة. لمعت عيناه وهو يحدق في صندوق ضخم أمامه بما يحويه من ذهب يمكن أن يطعم منطقة إمبابا كلها لمدة 3 شهور حتى يصاب بالتخمة. مد كفه وقبض على بعض العملات وأطلت ابتسامة شاحبة من بين شفتيه وهو يتفحصها، ثم تركها تتسرب برفق من بين كفيه. عمري يتسرب مني مثلكم. حسنا، سأكتفي بما جمعت، وكلها أيام قليلة وأكون محتسب مصر المحروسة، ولدي ما يكفيني من المال. سأشتري 10 جوار شركسيات، لا بل 20، لا لا لا، سيكونون 300 جارية. سأبدل كل يوم واحدة في فراشي، سألتهم من صنوف الطعام كل ما لذ وطاب. لابد أن هذا الطبيب الجهول الذي حرم علي اللحم حتى لا تتورم قدمي يخدعني، يريد هلاكي وإذلالي بحرماني من ملذاتي. أشك أن ولاءه الأول للمحتسب وكبير البصاصين، لابد أنه مدسوس علي هو الآخر. سأقطع رقاب الجميع في المستقبل القريب، وأولهم زوجتي الخائنة مرتشان. زفر في ضيق ولمعت دمعة رقيقة في عينيه كأنها آتية من أعماق نقية لم تتلوث بعد، لكنها سرعان ما جفت ووئدت في مهدها. تقلبت ملامحه وتبدلت على أكثر من حال، فتموجت وجنتاه حتى شعر بأنه يكاد يجن. ترك المصباح المنطفئ بقدمه في غضب. لابد وأن تتخلص من شقيقها أولا، ثم أقتلها هي بعد ذلك. هز رأسه بشدة نافية، وقد شعر ببرودة خفيفة تسري في بدنه. لا، لن أقتلها، سأجعلها أولا تراني أبدل الجواري في فراشي مثلما يتبدل الليل بالنهار كل يوم، فتموت كمدا. ابتسم ابتسامة واسعة وعيناه تلمعان أكثر، شعر فجأة بالزهو والنشوة. بسط كفه اليسرى وهو يتفرس في خطوطها حتى رآها بصعوبة بسبب العتمة، ثم خيل إليه أن وجه أخيه الحسن الرومي يطل عليه من كفه ويبتسم له في ثقة منتصر. فزم جبهته وعبس وجهه وقبض كفه، وراحت شفتاه المتدليتان ترددان غيظا بهمس: لن تنال مني أبدا، سأعيش رغما عنك، سأعيش طويلا. بصعوبة تحمل على نفسه وغادر القبو وهو يترنح، بعد أن شعر بأن أفكاره باتت كلهب يحرق شمعة رأسه بدأب. خرج من تجويف الجدار مثل الجام بعد أن انتصب لبرهة حتى يتأكد أن أحدا لا يراه. مضى بخطوات واثقة منتظمة وهو يحتضن صندوقا عاجيا متوسطا بيدي، حتى دخل إلى غرفة فسيحة تطل على الحديقة، وقد افترش زهير الأرض في منتصفها تماما أمام صينية فضية عامرة بقطع اللحم الراقدة على تل كبير من الأرز المختلط بالصنوبر واللوز، بينما تستقر على حوافها أفراخ الحمام المحشوة بالزبيب. كان قد التهم 3 منها، ورحت كفه الكبيرة تعبث بتل الرز وتغترف من اللحم قدر ما تمتلئ، بينما جلس كمال الدين يتأمله بعينين قلقتين وعقل يحمل الكثير من الهواجس والظنون. لم يكن مطمئنا لإجابة زهير المتسرعة المغلفة بالتزلف والخنوع وموافقته على قتل المحتسب بسهم طائش. من أين استمد هذه الجرأة المفاجئة؟ كيف لكلب خانع مثله أن يمتلك قلب أسد في ليلة وضحاها؟ هل يدبر لي مكيدة عظيمة بدهاء للدرجة التي يبدو معها ساذجا تماما فأستبعد سوء الظن به؟ أم أنه يراوغني كقاتل بدم بارد؟ من أين لصاحب جسد كأجسام البغال بأحلام غير تلك التي تراود العصافير؟ سيكون رأسك أول رأس يعلق على باب زويلة يا زهير عندما أتولى الحسبة، وسيمرق سهمك الطائش في جسد المحتسب ليستقر بعدها في فؤادك، ولن تهنأ أبدا بمذلتي. لن أخفض رأسي لأحد بعد اليوم، كفى. اقترب كمال سيف الدولة منه ودار حول الصينية ليراه زهير بوضوح وهو يحمل الصندوق العاجي، ثم جلس أمامه مشيرا له بيديه أن يستمر في طعامه، وراح هو يعبث ببرود شديد بمزلاج الصندوق ليفتحه ببطء أشد، وهو يثبت عينيه على عيني زهير اللتين لم ترجفا للحظة وإن جحظتا في لهفة عارمة لما وقعتا على الصندوق، فتخيل محتواه من مظهره الفخيم.